تعتدون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق الظاهرين للمستقيم. اللهم امين. من الصعب ايها الاخوه والاخوات ان نجد تثريبا ونثيرا ودمدمة على آفة التقليد والآبائية كالذي سمعنا في هذه الآيات الكريمة. إنهم يتبعون آباءهم أيها الإخوة، وما مثلهم ومثل آبائهم من قبل في هذا الاتباع الأعمى المقلد أيها الإخوة إلا كمثل الراعي الذي يصيح ويدوي بصوته أيها الإخوة محذرا أو زاجرا بأغنامه وشويهاته، فتتبعه دون إلقاء فكر أو ذهن، وإنما متابعة لدوي الصوت. تشبيه عجيب جدا أيها الإخوة وبالغ. هذا مثل البهائم، الله يقول من البشر بهائم أيها الإخوة، مثلهم بالبهائم الذين عطلوا نعمة الله، نعمة العقل ونور البصر والبصيرة أيها الإخوة، فلم يهتدوا سبيلا. يبدو أن التقليد أيها الإخوة والأخوات متأثر في النوع الإنساني أكثر مما نظن وأكثر مما نقدر. كثير. نحن في العقائد نقلد، نحن في الأزياء نقلد، فيما نأكل فيما نشرب أيها الإخوة نقلد، في حكمنا على الأفكار أيها الإخوة نقلد، في حكمنا على الأشخاص والأعيان والذوات نقلد أيها الإخوة، فيما نراه بأم أعيننا وفيما نسمعه بصماخ آذاننا نقلد، نقلد ونتشوه الصورة أيها الإخوة، فيبدو الشيء الذي نراه شيئا آخر، والشيء الذي نسمعه شيئا آخر، غير ما نراه حقيقة. إلى هذه الدرجة أيها الإخوة يساهم التقليد في تشويه العالم وفي تشويه الصور والإدراكات الإنسانية، ويعيش الناس على هذا النحو مذ كانوا. فيمكن أن نجترح تعريفا جديدا للإنسان، هو الحيوان المقلد. أرص بذكاء الفخ بلا شك، وهو فخ الذكاء واستثناء بكل معنى، ذكر ما يميز الإنسان من بين سائر أنواع الحيوانات، قال أنه الأكثر تقليدا. كان يمكن أن يقال العكس ويظن هو الصحيح، أن الإنسان هو الأعقل وبالتالي هو الأقل تقليدا، قال أرص غير صحيح. الإنسان يتميز من بين الحيوانات بأنه أكثر منها تقليدا. الحيوانات لا تميل للتقليد كالإنسان، هو رقم واحد في التقليد المسكين والمحاكاة. ولذلك القرآن الكريم لا يزال يدمهم على هذه الآفة التي تغتال وتأفن العقل، تغتال العقل وتأفنه، تأتي على آخر خطرة فيه أيها الإخوة في آيات كثيرة جدا وبأكثر من أسلوب، علمنا أن نحترم المبدأ والفكرة ثم أن نتابع الأشخاص أيا كان هؤلاء الأشخاص. تبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، هكذا بالمطلق لا تتبعوا من دونه أولياء، اتبعوا المبدأ دائما، دوروا مع المبدأ. لكن من الصعب من يفعل هذا؟ لو سئلت عن تكليف النبوي طيب في شكل وصاح ونصيحة أمينة على أنه الأشق والأصعب، لما ترددت أن أقول إنه وصاته عليه الصلاة والسلام لا يكن أحدكم إبنا. من يستطيع أن يرضى أيها الإخوة وأن يحقق هذه الوصاح؟ تقريبا معظم الناس يقصرون عن هذا. الحديث الجليل رجل الترمذي عن ابن مسعود وعن حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما قال قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يكون أحدكم إمعة، يقول أنا مع الناس، وهذا اشتقاقه، أنا مع الناس، إن أحسنوا أحسنت وإن أساءوا أسأت، ولكن وطنوا. والمسألة ليست قرارا أيضا نتخذه، أنا سأقرر أن أكون غير مقلد. لا تستطيع، لو اتخذت قرارا فقط وبالقرار تريد أن تكون غير مقلد ستقع في سوفسطائية عنادية، ستصبح شخصا مدمنا على الله، ستقول لكل شيء لا، حتى للحق وللحقيقة وللرأي الأسد والأطول ستقول لا، ستصبح شخصا عناديا مغلق الذهن أيضا، ستقع في وسط الأخرى. النبي لم يقل هذا، وإنما قال وطنوا. المسألة مشوار طويل، عملية ممتدة كما يقولون، عملية ممتدة، جهاد كبير جدا أيها الإخوة لإنعاش الوعي وإعادة تجهيز الخلفية الإدراكية لنا، استخدام أسلوب المحاكمات العقلية والعلمية، استخدام الحقيقة، تمحيض الله تبارك وتعالى بإخلاص النية نجدان هذه الحقيقة. مسألة صعبة جدا، أكثر الناس ليسوا كذلك. قال ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن لا تظلموا. لأن معظم الظلم الذي يحدث في العالم أيها الإخوة، الهجوم على أشخاص، على مذاهب، على طوائف، على أمم، على أديان، على حضارات، على دول، على كيانات، بسبب التقليد الأعمى الأهون أيها الإخوة، عقلية القطيع، عقلية الحشد، عقلية القطيع وعقلية الحشد. للأسف حتى العقلاء والأذكياء أحيانا معظمهم لا يكونون معصومين من أن يصبحوا حشديين وجماهيريين أيها الإخوة، تقليديين متعصبين أيضا. سيبستيان هافنر كان رجل قانون أيها الإخوة، وأصبح بعد ذلك ضارب نازيا كبيرا، كتب في كتابه تحدي هتلر يقول أنا أعرب عن درجات بعيدة جدا من العجب من نفسي، أنا الذي كنت أكره هؤلاء أصحاب القنصان البرية كتاب النازية أكثر من أي خلق آخر، وجدت نفسي في يوم الأيام متورطا معهم، أجتنح تماما السلوكات الأكثر بغضا إلى نفسي من قبل، أجتنحها هي بنفسها، صرت واحدا منهم. يحدثنا عن هذا المبلغ الخطير الذي يبدو أن المعصومين منه قلة نادرة في كل مجتمع وفي كل عصر أيها الإخوة وعبر التاريخ، قلة نادرة. الأنبياء مثلا وأتباع الأنبياء الكبار الخرصان هؤلاء الذين يظهرون دائما كأنهم يغنون خارج السرب وخارج الأسرار، دائما يعبرون عن أنماط شاذة من التفكير والسلوك، لأنهم ليسوا حشديين، ليسوا أيها الإخوة أفرادا في قطيع، أفرادا في قطيع، أنهم شخصيات، أنهم فرديات، أنهم كيانات لها استقلالها، لها جوهرها، ولها معاناتها الفكرية والعاطفية، لها بناؤها الحيوي أيضا المستمر يستثمرون في أنفسهم. أظن حتى لا تغيب عن هذه الفكرة أن طريقة وعظنا نحن بالذات المسلمين أيضا، مش لا أستغفر الله، طريقة الوعظ عموما بين المسلمين وغير المسلمين قد تتورط في مأزق كبير نحن متورطون فيه، وهو أن هذه الطريقة أيها الإخوة تركز في معظم الحال أو الأحوال على الاستثمار في الغير، والاستثمار في الغير يكاد يكون فاشلا هوائيا بلغة خفية مواعظية. الاستثمار في الذات هو الذي ينجح. ما معنى الاستثمار في الغير؟ الغير زمانا ومكانا وشخصية وذاتا. نتحدث عن نجاحات الآخرين، عن نجاحات الصحابة والسلف الصالح والأئمة والأولياء، جميل جدا. لماذا نبالغ في الحديث عن نجاحاتهم؟ لماذا لا نوجه أنفسنا نحو نجاحاتنا نحن الممكنة؟ لماذا نتحدث عن أنفسنا؟ أنا لم يعد يطيب لي أيها الإخوة أن أقرأ أو أستبعد شخص، وطبعا سيبان أنه شخص مسطح جدا وساذج يتحدث فقط عن الآخرين. أنا أريد حديثك عن نفسك، حدثني عن نفسك. لم أجد شخصا أيها الإخوة يتحدث بقدر معقول عن نفسه إلا وهو ناضج. لا أتحدث عن النرجسيين ولا عن الشخصيات الاضطهادية، أتحدث عن الشخصيات المتوازنة حتى في الإسلاميين، ممكن الشيخ محمد الغزالي لا يكاد يخلو كتاب ولا صفحة من صفحاته إلا يتحدث عن تجربة شخصية مع القرآن، مع الأمة، مع الدعوة، مع الله، مع نفسه، مع ضميره. إنسان ناضج عنده استثمار في الذات أيها الإخوة، في حين أن هناك يمكن أن تروا على الفضائيات كل يوم عشرات الساعات من يتحدث عن الآخرين، من يحفظ منقولات عن الصلاح وعن الرفق والأمانة والذكاء والاستقامة وإلى آخره، منقولات. أين أنت في هذا؟ أين أنت؟ أين استقلاليتك؟ أين فرديتك؟ أنت مجرد جهاز حاسوب، أنت كمبيوتر، شبكة إنترنت، ما هذا؟ هذا لا يطيب لإنسان واحد يستمع لمثل هؤلاء أيها لمثل هؤلاء. كل الناس أيضا في الغرب المتعمقون الذين تروح انسداباتهم أيها الإخوة الأنصباء العالية بالسرر يعني بوكس، طبعاً دائما يتحدثون عن أنفسهم بقدر معقول وملهم لنا ومضحي أيضاً في الشرق شبه الغرب، دائماً هذه هي الحالة أيها الإخوة. نعود الوعظ للأسف يستثمر الآخرين، يحدثون عن نجاحات التاريخ، عن نجاحات الماضي، عن نجاحات الآخرين، سواء أكثر أحياناً أم أمواتاً، لا يوجهوننا إلى نجاحاتنا نحن بطريقة جزئية أيها الإخوة، وتتعاطى حتى أحيانا مع الفروقات الفردية بيننا، لا يفهمون هذا، لا يحدثنا حتى الخطيب أو الواعظ أو المحاضر عن تجربته هو الروحية الفكرية الفلسفية، عن معاناته، لا نستطيع أن نستفيد كثيرا للأسف الشديد، وهكذا نتعلم أيها الإخوة بطريقة وهمية، نشعر بطريقة وهمية زائفة أن الأمور بخير جدا، والنجاحات كثيرة، لكنها دائما ويا لهم نجاحات أخرى، نجاحات حفرة ونبقى دائما فاشلين وخلو أو يعني خالي الوفاق، نبقى دائما خالي الوفاق. أعود أيها الإخوة إلى مسألة التقليدية، هذا هو الإنسان. لكن أنا التفت إلى مفارقة في التقليد. التقليد معقول جدا، التقليد يأثم العقل، غير معقول بالمرة. كيف؟ هذا ما نسميه مفارقة التقليد. كيف؟ أولا إذا لاحظنا أن الإنسان وهو الأعلى في المملكة الحيوانية رتبة أيها الإخوة هو الأكثر تقليدا، سنلاحظ بسرعة خاطئة أيها الإخوة، يتلوه في ذلك الحيوانات الأدنى إليه والأكثر تطورا من بعده، الرئيسيات القرود بالذات، صائد السيما، أورانغوتان، غوريلي، شمبانزي، هذه الأكثر تقليدا. والعرض تضرب المثل بالتقليد بالقيرتان، القيرة مقلدة جدا. لأن هناك ارتباط، هذا الارتباط لابد أن يجعلنا نستنتج استنتاجا ما، الإنسان هو الأكثر تطورا في عقله ودماغه وهو الأكثر تقليدا. تتلوه هذه الفصائل الرئيسة أيها الإخوة أو الرئيسية وهي أيضا أكثر تقليدا من بعده. معنى ذلك أن التقليد سمة أو مؤشر إلى العقل وعلى العقل، كلما كان عقلك أكبر وأكثر تطورا كنت مقلدا أكثر. هنا الارتباط، هذا خطأ أيها الإخوة في تفسير الارتباط. الارتباط موجود عند الإحصاء، وعند الإحصاء الطبيعي يمكن أن يضع أيدينا على كثير من هذه الارتباطات طبعا. ربما نناقش بعض وربما لا يتاح لنا. ارتباط بين الفقر ومعدلات الجريمة، ارتباط بين الفقر أيها الإخوة وبين الجهل، ارتباط بين الجهل وتدني الدخول. علم الإحصاء التطبيقي يمدنا بهذه الأشياء. لكن أين التفسير؟ أين التفسير؟ تفسير مسألة مختلفة. الذين يقدمون إحصاءات جامدة وصامتة لا يقدمون شيئا. أروع قصة لتطور العلم أيها الإخوة الفلكي في العصر الحديث كانت قصة أبطالها ثلاثة، تيكو براها دانيماركي ثم يوهانس كيبلر وأخيرا إسحاق نيوتن. تيكو براها عبر سنوات مديدة وكل صباح وكل مساء أحيانا عشرات الساعات وبشكل يومي يكتب فقط البيانات يراقب السماء، كان بواب السماء، كان حارس السماء، ويلقي بيانات، يكتب بيانات، بيانات لم يفرغ أيها الإخوة لتفسيرها، تفسير مرحلة بعيدة جدا. بعد ذلك جاء يوهانس كيبلر أمامه المعطيات للدابة، كل البيانات أخذها، ميز الأنماط، فتل الأنماط، أهم شيء تمييز الأنماط. لكي يستطيع أن يفسر لابد أن أقف على نمط، من غير نمط لا يمكن أن تفسر. يوهانس كيبلر فقط ميز الأنماط واكتفى وذهب طوال السبيل. جاء السير إسحاق نيوتن وأعطى وكانت ثورة عجيبة. واليوم يمكن أن نجترح معجزات حقيقية أيها الإخوة باسم هذا التطور المتدرج والأكثر روعة ومغامرة في تاريخ العلوم الإنسانية. كذلك علوم الاجتماع تحتاج إلى شيء مشابه أيها الإخوة، نحتاج أن نرصد، لابد من خلفية معرفية، المعطيات أيها الإخوة بموضوعية وبحيادية صامتة إذا أمكن، لكن بعد ذلك نحتاج أن نميز الأنماط، أهم شيء مرحلة تمييز الأنماط لأنها هي التي تمهد التفسير، لا يمكن أن ننجز مرحلة التفسير بغير تمييز، سأوضح هذا بالأمثلة، وبعد ذلك سنكون قادرين أيها الإخوة على التفسير، سنكون قادرين على الفهم. طبعاً ما دور الفهم في تغيير الواقع؟ خطبة اليوم سوف تعطي الجواب عن هذا الموضوع، للأسف الجواب باهت ليس كما نظن، أقل بكثير مما نظن. لماذا؟ الدور دائماً يأتي للتقليد والتمييز وليس للفهم والوعي الحقيقي. هذه مسألة بشرية، هذا سبب الحروب الأهلية بالذات، سبب المذابح، سبب أن الناس في لحظة معينة وهم أصدقاء وإخوان وجيران متحابون ليس في علاقة واحدة، خلطة في مسلسل طويل، مسلسل الإنسان يتكرر باستمرار. سلطان عشير المنصري أيها الإخوة 1915 أرمينيا حدث هذا، غداة الحرب العالمية الثانية النازية في ألمانيا وماذا فعلت أيها الإخوة بفئات من الناس كثيرة، رواندا في 94 قبل رواندا البوسنة والهرسك صرف الكروات مع البورصة وبعض من بعض أيضا، والآن العراق يتكرر هذا باستمرار. لكن هذا حير رجال الفكر ورجال الدين المساكين الذين لم يتعمقوا المسألة وظلوا مثل علمائنا أيها الإخوة إلى الآن يعظون أي بطريقة برضو مواعظية خشبية، لأنه هذا من قلة الدين، من قلة الوعي، من قلة الفهم. طيب كيف إذا وجدنا هي الأكثر تدينا والأكثر خشوعا أيها الإخوة وصدقا في تدينه، يتورط في المذابح ويعطي فتاوى، والاكثر وعيا، علماء علامات عن اي وعي نتحدث، عن اي علم هم الذين دبلوا أيها الإخوة آلاف الصفحات، عشرات ألوف الصفحات في العلوم الشرعية يتورطون في هذا. إذا هذه الأمور خشبية فارغة، تقول لي ما في دين، ما في كذا، وبعدين إيه؟ ما يجنح إلى الصيغ الأكثر تعميما التي لا تكاد تقول شيئا لفرط تعميمها وعموميتها، فتعصب الجمود. هذا لا يفسر شيئا أيضا، لا يفسر، لابد أن نفهم بعض شيء. هل يمكن؟ هل من سبيل الفهم؟ سوف نجد إمكانية أيها الإخوة للفهم إن شاء الله تعالى. نعود. إذا هو التقليد، مفارقة التقليد تقول هكذا، بما أن الإنسان عاقل وأقدر نعمة العاقل، ايضا ارى ان الاخرين يتمتعون بنفس النعمه وبنفس اللياقات، لياقات ايه؟ الفكر والادراك والفهم. ولذلك بكل تواضع لست نرجسيا ولست تفصائيا عناديا، ساحترم ماذا؟ ساحترم الاجماع، ساحترم راي الاغلبيه، راي اكثر، راي عشره بلا شك ادنى الصواب من راي واحد. اذا جلس عشره وتشاوروا او اشتوروا ايها الاخوه، وحاكموا وقلبوا الامر على وجوه المحتمل كل مئة، ثم بعد ذلك رسوا أو أرسوا أو انتخبوا رأياً ما، لا شك هذا الرأي لابد بكل طوال أن أعترف أنه أقرب للصواب من رأي. فكيف إذا كانوا مئة؟ كيف إذا كانوا ألفاً؟ لا شك لابد أن كنت أقول يعني رجل معتلاً أو مصاب بعقدة نرجسية وقت التخدير وإعجاب الذات وعشق الذات بدرجة مرضية، هذا معقول جداً أليس كذلك؟ هذا معقول جداً. إذا من أين برزت المفارقة؟ لماذا التقليد يدل على أنه وصمة ضد العقل؟ ما يعفن العقل، يغتال العقل؟ إيه؟ لأن إجماع الناس لا يكون دائما وفق هذه الكيفية. من قال؟ من قال إن الناس يجلسون دائما وفق هذه الكيفية؟ يجلسون ويشتورون ويقلبون الأمر على وجوهه، هذا غير صحيح. ما يحصل أيها الإخوة خلط بين أنماط والصور. لدينا صورتان للتفصيل، الصورة التي فرضت للتو من بيانها صورة عشرة ومئة يشتورون ثم ينتخبون رأيا هو الأرجح، وصورة ماذا؟ صورة التفاعل المتتالي أيها الإخوة لعتبات البشر. ما معنى هذا؟ مئة من البشر أيها الإخوة، لنفترض أن هناك مئة من البشر في محل معين في مكان معين، إذا حدث معين، حدث عمومي يهم العامة من الناس، هم الشعب، وهؤلاء أيها الإخوة في انفعالهم وفي ميل ونزوع إلى التشغيل والتسيير والتحطيم والاعتداء على الممتلكات العامة حتى على بعض الطوائف الأخرى والأشخاص، لديهم عتبات فرشل يعني مثل عتبة الألم، عتبة كذا، هذا اسمها عتبة الشهر في علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي، عتبة الشهر فرشل معين عتبة. وما معنى العتبة؟ العتبة هي النقطة التي نقرر عندها ما إذا كنا سنفعل أو لا نفعل بناء على ماذا؟ على موازنة المصالح والمضار. لو وجدنا أن المشاركة مصالحها أكبر فإننا إيه؟ سنفعل أيها الإخوة، والعكس صحيح. هل هي العتبة؟ هل هي العتبة؟ الآن الأكثر جذرية والأكثر تطرفا، يعني الأكثر راديكالية كما يقولون، عتبته كم؟ صفر. هذا يتحرك بسرعة مثل البنزين والنار، أي شيء هذا خلاص بجنب الدنيا يقتل يفجر انتحر، ما عنده أي مشكلة. عتبته صفر، والأرفع عتبة 100 والأشخاص 100. فهذه حالة كما يسميها ماكس فيبر، يعني حالة نموذج مثالي، أي ديال تايب يعني. ممكن لا يتوفر هذا دائما، بس أحيانا يتوفر سوء الحظ، حظ الأمة والشعب والدين والمصير والإنسانية كلها يتوفر هذا، ممكن. وأكثر من 100 يعني 100,000 ومليون، أحيانا شعب كامل للأسف. الهوتو والتوتسي شفنا كيف حصل. هكذا تقرر مصير مليون من التوتسي في فترة متلاحقة تقريبا، ودولة مليون، شيء مخيف حتى أدمغ البشرية. تعرفوا هذه الأحداث؟ هذه الأحداث على خلفيتها انبثقت علوم جديدة، علوم جديدة في الإدراك الإنساني، علوم في الجريمة، علوم في التعايش المدني، علوم في علوم الاجتماعي أيها الإخوة، في العنف، علوم صمتعت أدمغة البشر ذوي الحس وذوي الضمير الإنساني. ما الذي حدث؟ كيف يمكن يا أخي أن يقتل الصديق صديقه والجار جاره وهو جار من 30 سنة، يتبادلون المنافع ويسهرون مع بعض بالإسلام وضعون شيء لا يصدق؟ هذا ما حصل، حصل في البوسطة الفرنسية، حصل في رواندا، يحصل في العراق، ممكن يحصل في أرمينيا، في كل مكان يتكرر هذا. ما في عزمة. مصر على فوق مكان تبيه، وهذا اللعب الذي يلعب به الأقباط من جهة والمسلمون من جهة أيضا. هذه تنصرت وهذا أسلم وهذه أسلمت، وهذا في الكلام الفارغ، هذا كله هذا عبث، عبث شيطاني ينبغي أن نتوقف عنه وأن تتوقفوا عنه. أنا أقول لكل من تستفز هذه الأخبار وهذه التقارير، أنتم تعبدون بنار لا تقدرون أين ستذهب بكم، ستفشل، ستحطم كل شيء. لذلك الحديث أيها الإخوة عن مثل هذه الأحداث والكوارث العظمى والمصارف المحتملة لا يكون مدبانها، لأنه الذي يجدي تجه سينفلت العنف المجنون وسيغلب النمط في أشهر حالة أبدا. حينها العقلاء بالذات الوجود ربما يذبحون ولن يسمع لهم صوت، لن يسمع صوت إلا الغوغائيين والحشديين أيها الإخوة. هؤلاء نعم. أي بعد ذلك طبعا الحديث بعد أن تخر البصرة كما يقولون تخر البصرة في هذه الحالة لن يعود مجديا كثيرا أيها الإخوة. الحديث المجدي قبل هذه الخطبة اليوم فيما قلت لكم مساهمة في الوعي، بلوا خذوها بجدية، مساهمة في الوعي، مساهمة في الذنب، وسوف نرى كيف يمكن عقل الفتنة، كيف يمكن إطفاء النار فتنة قبل أن توقد أصلا. وهذه هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن تقوم بها الفتنة، فقط حين تشتعل تشتعل كل شيء، خلاص النمط سيشتغل، النمط سوف يشتغل. لا يمكن تراهن على الضمائر وعلى الدين وعلى المواعظ وعلى تربية الناس، الكل سيتورط تقريبا، الكل حتى دعاة الخير اليوم ودعاة كذا أكثرهم سيتورط. انتبهوا، هذا حدث وحدث في عهد الصحابة جدا، شيء خطير جدا، هذا مدروس الآن كتب كثيرة جدا حوله، لكن نحن طبعا بمنهى عنها وعن درسها وعن تفحصها والاستفادة منها. نعود أيها الإخوة إلى قضيتنا. إذا مفارقة التقليد خلط بين الصور، ليس دائما الأمر أيها الإخوة يحصل ويقع على النحو الذي ذكرناه، فيحصل من الشخص باعتبار مختلفة في الظرف الذي وصف، يقرر الراديكالي ذو العتبة صفر أن يبدأ بتحطيم مثلا نوافذ مؤسسة عمومية أو حرق طيارة خاصة للناس رايفت يعني يحرقها، يستجيب له ذو العتبة واحد وتتوالى الاستجابات بالسرعة، معنى أن أي شخص ما ذا عتبة عشرة أنه لن يستجيب ما لم يرى قبله تسعة أشخاص يحطمون. هذا العلم تسأله إذا رأى تسعة هل يعتبره؟ كيف سنناقشه؟ هذه التجربة هي قيمة السرعة، إذا رأيته تحرك بعد تسعة اعرف أن عتبته رقم عشرة، الذي تحرك أول واحد هذا أول شخص راديكالي هذا خطير جدا. وهكذا في واحد صار له آخر لحظة مثقف هذا الجامع الأكاديمي يقدم مجلة يؤخر أخرى تنظر خلفه أمامه إلى آخره اعتبته مئة، لا بد على الأقل ولا يعود طبعا في نوع من الحس الداخلي حين يرى هذا الحجم الكبير أيها الإخوة يتحرك حين يبطل طوابه ويمسك فيها الحجر، أيضا يمسك الحجر ويلقيه على جيرانه وعلى أصدقائه وربما على سيارة المؤسسة التي يعمل فيها ويتزقنها بالنص أيها الإخوة. هذا ما يحصل ثواني لتفاعل وتآكل هذه العتبات. لم يحصل أن أصحاب العتبات الذين جلسوا واشتوروا ورأوا أنه لابد أن يقترح قرارا بتحطيم الممتلكات العامة وحتى والخاصة وأن نفعل كذا وكذا لكي نحقق الهدف الفلاني، لم يحصل. هذا يولد وهما يتكرر بالنية الإنسانية بالعقل الإنساني أيها الإخوة أنه كلما رأينا حجزا يفعل شيئا لابد أن يكون يفعل ما هو أرجح وما هو أفضل، بمعنى أننا نقوم بإسقاط مقدمات الصورة الأولى على على الصورة الثانية، وهذا غير صحيح في الواقع. في الواقع يوجد لدينا نمطان متميزان تماما، النمط الأول عقلاني مرشد والنمط الثاني غوغائي منفلت أبدا أيا كان هذا النمط. لكي أوضح فكرة النمط أحب أن أضرب أمثلة بسيطة حتى لا تصبح فكرة معقدة أيها الإخوة. تذكرنا والتنميط بفلسفتي تحدثت في دروس التفسير عن معادلة التنميط، ولكن معادلة رياضية، التنميط يتصرف مع كلفة الخطأ الإيجابي الزائف أيها الإخوة أصغر من كلفة الخطأ السلبي الزائف، لكن لو وقت الآن لشرح حالة هكذا يتم التنميط، ولكن معادلة رياضية تحكم هذا، تحكم التنميط أيها الإخوة. بالأمس حدثني أحد إخواني الأفاضل ممن يعيشون في النمسا وأنا استغلت هذا لأستخدمه في الخطبة كمثال للتفصيل، قال لي رأيت أحد أصدقائي هناك في تونس مصابا باكتئاب الروتين، الروتين أصابه باكتئاب، الأشياء كما هي لا جديدة تحت الشمس، الخطة اليومية تتكرر باستمرار، زي المصيب بحالة ديبريشن، مكتئب بالدبس. قال فأردت أن أنصح له من باب يعني الخدمة والأخوة، فقلت له عليك أن تخرج كل يوم وتمارس الرياضة، رياضة الدور في الجري في الغرب وفي الشوارع، أما لا تمرين بالسباسة الرياضية وافعل هذا وانت اعتداء رياضية وافعل هذا سوف ترى أن بذلك تحسن كثيرا. قال هذا لا تتحدث يا صاحبي، لو فعلت هذا ربما حتى أطرد من وظيفتي، حتما سأتلم الجمهور. يا رجل عمالة تتحدى الناس كلهم قعود على المقاهي، أنا جاي الوحيد بينهم. قلت له هذا جميل جدا، هذا كدرس أستخدمه بالخطبة، هذا أمس بداية بعد درس التفسير. هذا النمط. الرجل بتلقائية بسيطة جدا دون أن يدرس هذه المصطلحات الفنية المعقدة أدرك أن هناك نمط معين من شعبه للناس في حركته في مدينته. نمط قاعد هذا التنزية أوقات الفراغ في القعود على المقاهي وطب الحنك والكلام، بس هذا هو. لا فتح كتاب، لا متابعة أحوال اجتماعية مثلا بخدمة ناس مع أميتهم، التواصل معهم، هي تتمرضى مش عارف ايه، التشجير، التخطيط للشوارع، أبدا أبدا أبدا. ختم القرآن مثلا 10 مرات في رمضان، النمط مقاهي على الأقل نتغلب به على ايه؟ على اكتئاب الصيام. فقلت له الرجل أدرك النمط. طيب كم مرة مثلا كم مرة أيها الأخ أو أيتها الأخت كنت تمشي هكذا وجدت الناس ينظرون إلى شيء معين فلم تفعل منهم ولا مرة؟ حتما اذا وجدت 70-80 ينظرون، ليس ما هناك مباشره تلقائيه، هذا النمط. وهذه تقليديه الانسان، هذه تقليديه الانسان. ولذلك اذا وجدت اشخاصا يتكبكبون ايها الاخوه على شخص، يتجمعون على شخص يقذفونه بالحجاره، يقذف هذا المرتد ابو رغال مثلا او الزاني او الزاني كذا، مباشره ستبدا تفحص الاحجار وسوف تغني. كارثة أن تساهم في قتل الإنسان دون أن تعلم مصيرها. لماذا؟ هل معقول أنهم كلهم على خطأ يعني؟ يرتكبون جريمة جهازي؟ طب ما رأيكم لو كانت هذه الجريمة تمت بطريقة على باب المئة؟ واحد لعين قام برمي هذه السيلة بحجر، تبعهم من العتبة واحد ماذا؟ جريمة قتل معنا، صحيح؟ جريمة قتل، يمكن يحدث هذا. حرمة القرآن الكريم أيها الإخوة حين يقول وليشهد عذابهما، شيء عجيب، هذا حيرني. أنا كنت أفهم هذا قبل أيام، لم أفهم هذا، لم أفهم هذا إلا وأنا أخطط خطبة اليوم وأرتب أفكاري. المهم فهمت هذا وأنا أتوضأ والله درب الجمعة، قلت شيء عجيب، لكن أفكار كثيرة أتوضأ عموما، لا أدري يبدأ الوضوء فيه سبب، شوف كثير جدا أفكار كثيرة وأنا أتوضأ، لا إله إلا الله، فأحافظ على الوضوء، سلاح المؤمن، يبدو أنه باب فتح يعني. قلت القرآن لم يقل وليحضر عذابهما ليعذبهما طائفة ليشهد، والقرآن حين يستخدم الشهادة الله يشهد، الملائكة يشهد، أولو العلم يشهدون، وهناك شهادة الزور وشهادة الإفك. القرآن دائما يتحدث عن الشهادة بالحق، وللحق والحق، وإلا فأنت شاهد زور. ولذلك إذا حضرت العذاب لابد أن تشهد العذاب وليس أن تحضر العذاب. عليك أن يكون موقفك واضحا وأن تكون ملما على القلب بما حصل وما القضية، هل هناك حيف في الحكم؟ هل هناك تحمل على الشخص؟ هل هذا الشخص من طائفة أخرى؟ هل كذا؟ هل متورط سياسيا كذا؟ لعله يكون ظلم؟ لابد أن يقول لك إيه؟ ولذلك النبي يقول من شهد رجلا يظلم، يجلد ظهره النبي قال، يجلد ظهره بصوت ظلما فإن اللعنة تنزل على من حضر. انتبهوا هذا هو دقة القرآن الكريم، مجالس ارموهما اجلدوهما احضروا عذابهما، قال اشهدوا عذابهما وليشهد الشهادة، الشهادة ستكتب شهادتهم ويسألون. ما أعظم هذا الكتاب، أيضا هذه الطريقة في فهم كيف يفعل التقليد، كيف تغلب المحاكاة على العقل والوعي الزاهد لدى الناس، لأن معظم وعينا زاهد الحقيقة متوسط جدا، متوسط جدا. جوليان فيلدمان أحد علماء النفس العالميين وهو ألماني أيها الإخوة، عاش في أمريكا في الستينيات، قال قدرات البشر على التعاطي المنطقي والاستنتاج مع الأمور متوسطة مش عالية، لكنهم بالغون جدا بشكل لازم، بشكل لازم في إدراك الأنماط والتقاطها والمحاكمة والقياس على أساسها. نحن كائنات منمقة، نحن على التنميط، يعني كائنات مقلدة أكثر من كائنات مفكر. هذا مع التنميط هو تقليد في الأخير، هو خضوع للتقليد. نعود إلى النمط، ما معنى النمط؟ ما معنى النمط؟ بأمثلة أخرى سأوضح بأجمل مثال. المجتمع هو المحيط، المحيط المجتمع هو المحيط. ليه؟ الأشخاص هم القطرات، وفعلا على فكرة الآن تمثل في حل مشكلة كبيرة في علم الاجتماع، أولوية الفرد أو أولوية الجماعة. يبدو أن الأمر دايلكتيكي جدلي، ما في الفرد أولوية المجتمع، لا مسألة تفاعلية أولوية كيف تنفهم. إذن المجتمع هو المحيط، نحن كأفراد ونحن قوام المجتمع، حتى دور كان نفسه متعاطف وبيض متعاطف جدا على الأنماط بأنواعها يعترف في الأخير نهاية المطاف قوام المجتمع أفراد، ولكن مش نهاية القصة. أن قوام السبع قطرات كما أن قوام المحيط ماذا؟ قطرات الماء صحيح؟ لو أعدمت كل هذه القطرات يعني المحيط تماما. لكن عاد أيوة ولا يمكن فهم المحيط وديناميكية حركة المياه في المحيط إلا بفهم ماذا؟ الأمواج وديناميكية الأمواج. هناك الأمواج صحيح؟ صحيح؟ ما قوام الأمواج؟ قطرات لأسماء صحيح؟ لكن الموجة أيها الإخوة تفرض على كل قطرة تشكلها خطا معينا ومسارا معينا وقدرة تأثرية وتأثيرية معينة، لا تشكل خيار للقطرة ولا مسارها، إنما هو خيار ماذا؟ الموجة، وضع الموجة، الموجة صحيح؟ نحن كذلك النمط موجة، نحن قطرات الموجة. طيب اذهب الآن إلى أي حشد عام تتابعون حفلا معينا غنائيا او خطابيا الى اخره، خطابيا الى اخره، هنا تجد حركه الناس حركه منمطه ابدا، يخضعون لنمط الحركه تلقائيا. كيف نعرف هذه الحركه؟ في مسارات معينه، هذه مسارات يذهبون، مسارات اخرى يلتفون، مسارات يعودون، الكل يحترم هذا الشيء ويمشي فيه بشكل تلقائي. لا تجد مثلا في هذا الحفل العام شخص يسير كما لو لم يكن هناك حفل، سيقطع الشارع عرضا لا يفعلون صحيح؟ سيقع الشارع طولا عادا هذا عليها حلوة، لا في الحفل لا أخضع للنمط، أنت الآن ضمن جمهور أخضع لنمط معين للتواجد للحركة للسير حتى السرعة، لا يمكن أنت لا تسير في حيث كما تسير إيه؟ حيث تكون وحدك من غير حيث، حيث تكون وحدك تكون أسرع صحيح؟ أبدا في حيث هناك سرعة معينة مطلوبة على الجميع تخضع لها نمطيا دون أن تدري دون إيه؟ دون أن تلحظها. أنت هنا خاضع النمط، خاضع الموجة، الموجة هي التي أحياناً حين يحتج هذا الحي بشكل إيه؟ كبير أيها الإخوة، فعلاً يظهر فعل أو أثر الموجة، تجد نفسك إيه؟ تتحرك هم عنك، يملكاً يستعين أمام الحي كحج الحجيج، كل من حج يظهر هذا، هذا النمط أيضاً، ما فيش واحد إيه؟ بيركب راسه لا أنا حصير عكس إيه؟ النمط هذا والوزن، ما فيش، يكسر راسه مقضية، ما فيش واحد يقول هذا. يقول يسير إيه؟ مع النمط، هذا هو النمط، الموجة اللي قوامها القطرات، صحيح أنا فرد، إلى أي حد؟ أتحدث عن فرديتي واستقلالي ومش عارف إلى آخره، إلى أي حد؟ إلى أي حد؟ لا أعيش معزوما، أنا أعيش في موجة، أنا أعيش إيه؟ في نمط معين، في أنماط متوالية علي على 24 ساعة تحكمني دون أن أدري، تحكمني دون إيه أن أدري، لو خرجت عن نمط كصاحبنا الجاري الوحيد التونسي بين القاعدين سأعتبر مجنون، قالوا حتى ممكن أخذ وظيفتي يا صاحبي، ممكن حتى أطلب العمل ولا أنا مجنون الجنة، أمشي في الشوارع، بيجي في الشوارع الناس قاعدة تقولها، أو استهدي بلو، بيجي في الشوارع قاعدة ما تقول هذا، هنا في أوروبا شيء طبيعي جدا جدا، صحيح، النمط مختلف، النمط مختلف أيوة. فكرة النمط أوحدني حتى لأن هذه فكرة مهمة في التفسير، في تفسير آيات كتاب الله تظهر بعيدة الارتباط، فإذا فيها موحدة تماما بناظم واحد هو نمط ناظم عميق. وبدأ التساؤل لدي أمس، لماذا ما سبب أن الله تبارك وتعالى حين عبد بنو إسرائيل العجل قال لهم لا كفارة ولا براءة من هذا الذنب إلا بأن يقتل بعضكم بعضا؟ فما نسأل هذا قاتل جدا، واخترت لبعض العلمانيين وبعض المشككين قال لك هذا القرآن زي التوراة كلها شرائع قاسية، الرب تبعهم قاسي جدا جدا، يا أخي ناس غلطة، طيب وجههم الصحيح وكتب عليهم تقتلوا، لا كل واحد يقتل الثاني، قاتلوا بعضهم بعض الروايات 70,000 دوله قتل او جده بدون ان يدروا اقل عليهم شيئا كالغمامه كانت تقول التوراه نص القران، وجاء على بعضهم يقتل بعضهم دون ان يرى اي بعضهم بعضا، اقتل اقتل اقتل اقتل 70,000 وانتهى شيء في التوراه رضي الله، لا هذا مش القران، الله جاهل الطريق. انا وجدت تفسير عجيبا، فهم النمط هذا والضمير هو الذي اوحى لي هذا التفسير، في علاقه، في علاقه سنخيه ايها الاخوه، هذا من سنخ هذا، هذا من جنس هذا، بين ما فعلوا وبين اي ما عوقبوا به، الله اراد ان يبرهن لهم وان يعلمهم ويعطيهم درسا عمليا مش مواعظيا، المواعظ لا تنفع مع الانماط، مع الانماط لا تنفع المواعظ، كلام فارغ تسقط كلها، بنفس الطريقه بطريقه عمليه، ان ما احتقبتموه وما ارتكبتموه من عباده عجل صنع على مرأة منكم من ذهب، ايه شفتوه؟ ذهب ايه؟ الأقباط الذي أخذتموه خلسة وصدقة، صحيح؟ أو زار من زينة القوم، وأنتم رأيتم هذا، عبدتموه من دون الله تبارك وتعالى، بأبساطة، لماذا عبدتموه؟ لأن السامع أوحى لهم هذا إيه إله يا جماعة، ليس كذلك؟ استجاب له ذو العتبة إيه؟ واحد، ذو العتبة اثنين، ثلاث، أربعة. ذو العتبة يعني من هو؟ الأكثر عقلانية على الأقل والأقوى إيمانا. في الأخير إيه برضو إيه؟ استجاب. قلة قليلة لم تستجب، خارج عقد العتبات كلها أبدا، أو عتباتهم أعلى، اعتبرتهم أعلى. لا ندري، ربما لو استجاب إيه مثلا نصف القلة الناجية لورط إيه النصف الآخر مثل لعبة الدومينو، هل هي طبعا. لكن متى يحصل انقطاع في التفاعل في العتبات يا إخوة؟ يحصل انقطاع فعلا إذا كان هناك فراغ في العتبات، يعني بعد العتبة 100 في شخص موجود عتبته 105 خلاص. لذلك لو حصل انقطاع بعد العتبة يعني أو العتبة واحد لم يفعل شيئا لن يحصل شيء، لن يحصل شيء. هذا لم يحدث لنا دائما. لماذا مرات تنفجر الأحداث ومرات لا تنفجر؟ مرات تكون في دواعي أن تنفجر، تتحرك الأمة كلها لا تنفجر، مرات الدواعي مرات تنفجر لو كنت العتبة شخصيه. هذا ما يحصل. طيب، فالله يقول لهم إذا أنتم تركتم إبراهيم بعد أن رأيتم ما فعل الله بفرعون وقومه في مصر وفي البحر وعرفهم الله المعاجز والآيات أمام أعينكم، كل هذا لم يعني لكم شيئا واتخذتم عجلا من ذهب ربا من دون الله. وموسى يناجي ربه ليأتيكم إيه بالألواح. هذا ما هو، لماذا؟ لأنكم أطعتم إيه بعض الناس، أطعتم في البداية الثامن أو العتبة صفر عن قضاء الملح أو العتبة صفر. جميل، معنى أنتم خضعتم للنمط، لم تحكموا عقولكم، لم تخضعوا للمحاكم والبرهان، إنما النمط فقط. هذا النمط الله قال لهم الذي يقوم جوهره التقليد والمحاكاة القرادية البغوية، هذا النمط يقول لهم وعد لكم بالذبح المستمر، سيلمع بعضكم بعضا دائما، كلما أتاكم أحد وحرضكم سيتحارب بعضكم على بعض، تتبعون بعضكم باستمرار. طب اذبحوا بعضكم الآن، وفعلوا هذا هم وجدوها صعبة جدا. قال لهم يمكن أن تشك التوبة، هل يمكن أن تتوبوا؟ لم يتوبوا ما يضرب. أنا وجدت قرآن كريم، هذا هو الناظر، شخصية بني إسرائيل مفتوحة واحد، مش العقل ومش المحاكمة ومش النقد ومش الاستقلالية، التقليدية القرادية. لذلك مسخهم الله ماذا؟ قردة. أنا أرجح رأي مجاهد بن جبر أنه مسخ أرواحهم وعقولهم، مش مسخ إيه؟ أجسادهم وصورهم. مجاهد قال لا، مسخ عقولهم، لأن هذه العقول قردة تقليدية لا تليق بالإنسان، معناه مقلد أكثر من القردة، لكن هذا ما حصل. إذا مسخهم قردة تأشير إيه؟ إشارة إلى هذا المفتاح التقليد. اثنين، حين نجوا من مصر أيها الإخوة والبحر البحر الأحمر مباشرة، ما فيش أيام، مروا على قوم يعكفون إيه؟ على أصنام لهم. أصنام، قالوا يا موسى إيش عندنا إلها؟ كما لهم آلهة. مباشرة، أنتم تقليدية وتقليدية عجيبة جدا جدا، نحس مثلهم. يريد إلها محسوسا هكذا، نحسس عليهم. ممكن، قال عندكم قوم تجهلون. هذه جهالة، مقلدون. الثامن صنع العجل، عبدوا مباشرة. ولذلك ظل النمط متواصلا، وهذا النمط نفسه يولد المذابح الأهلية، تلو نفس النمط. غلبت التقليدية، غلبت التنميطية، تجعل الأمة أقرب إلى إيه؟ أن يذبح بعضها بعضا، برميل برود. لذلك القرآن نعى عليهم، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، طغاه على الإثم عظيم، وهي تخسر إلى آخر آية من سورة البقرة. ظلت جريمتهم ممتدة أنهم يقتل بعضهم بعضا ويخرج بعضهم بعضا. فإذا وجدت أمة يغلب عليها التنميط ويغلب عليها التقليد، اعلم أنها أمة مهيئة دائما لإشعال حروب أهلية، يذبح بعضها بعضا. مشكلة كبيرة جدا، كيف يمكن أن نعالج هذا؟ ماذا نفعل مع هذا؟ أيوه، ماذا نفعل مع هذا؟ ونعود أيضا إيه؟ كيف يطلق النمط؟ بطريقة وهمية. قصة تطلق الغاز في أمريكا مشهورة جدا في الأدبيات. في يوم من الأيام امرأة عجوز وزوجها شيخ كبير في إحدى البلدات الأمريكية، زعمت المرأة أنها اشتمت رائحة غاز كبيرة جدا، فجعلت تدور في أنحاء الحديقة، فزعمت أنها رأت رجلا يلبس لباسا غريبا غير عادي ومعه شيء في يدها كذا كأنه يده مبجرات صغيرة مطلق الغاز. بعد يومين زوجها أكد أنه يشتم نفس الرائحة، فتم إبلاغ الشرطة، وهكذا دولت البلاغات أيها الإخوة. البيت هذا أبدا نفس الشيء، شميها ريحة غاز، رأينا رجلا قد يكون هو مطلق الغاز. هكذا عمت البلدة القومية. بعد شهرين أيها الإخوة البلدة المجاورة نفس الشيء، بلاغات جديدة عن مطلق الغاز وراحة الغاز. البلدة الثالثة أصبحت قصة، وصحف الأمريكية والعلماء بيبحثوا والتحري والاستخبارات والشرطة ينهار والناس يعني دائما مستعدين على عدم الاستعداد معهم الخراطيم في جسور في الليل يشكلون جماعات للبحث الحقول عن الأغارب الأشخاص يعني إيه الغرباء. وبعد ذلك حل المشكلة الشرطة قالت لنا الحق أن نلقي كلمة نحن نتساءل لم نجد في أي بلاغ واحد أي أثر حسي أو مادي يدل على شيء ولا شيء ولا أنبوبة غاز ولا أقدام غريبة ولا شيء ولا شيء أبدا. وبعد ذلك اتفق غير الشرطة مع علماء النفس الاجتماعي والباب الاجتماعي والإخوة على أن المسألة لم تعد وهما كبيرا قطاع ضبل كبيرة تدين أيها الإخوة بانتفاقها الزائف لقدر ذهني اضطهادي واحد أمكن أن يسمم كل هذه الذهنية بطريقة النمط والتقليد والمحاكمة. وبعد ذلك كتب في نيويورك تايمز ليس هناك مطلق الغاز وانتهى كل شيء وتوقف في بلدات وهم كبير عجب الناس هذه يمكن يعيش الناس مثل هذا الوهم ويبنوا عليه اجراءات كثيره خاصه للذبح والتكفير كذا وهو وهم حقيقي ليس له اساس اليوم. هكذا مجتمعات البشر شيء خطير هكذا مجتمعات البشر. الـ95 عالمان مشهوران من علماء الاداره كتب كتابا تحت عنوان انضباط قاده السوق. هذا الكتاب سجل ايه ايوه الاخوه سجل في قائمه نيويورك تايمز للكتب الاكثر مبيعا هم يعرفونه نسخ كثير جدا. والسبب يقول متخصصون في الاداره كتاب تافه ليس ممتازا يعني وليس مثيرا جماهيريا ولا ينبغي ان يكون في قائمه نيويورك تايمز. ما الذي حصل؟ تشوف بعد ذلك ان الكاتبين الاستاذين الجامعيين اللذين كتب الكتاب عمد فور نشر الكتاب ونزوله الى الاسواق ايها الاخوه الى المكتبات التي ترصدها المجلات ذات العروض الريفيوز يعني وذات قوائم البيست سيلرز يعني عمد واشترى اياهما من مريم الخاص 50,000 نسخه. طبعا سمع الناس الكتاب ما شاء الله يختم يتكلم من ايه؟ من الاحسن مبيعا وبدع الكتاب يباع. والله كتاب عظيم يا جماعه والله كتاب ممتاز انا ساعطيكم تجربه والله العظيم جربوها وسوف تنجح. قل لاي انسان غريب على الجنه هناك شخص خطير في مثل الشواء مجنون شخص مجنون حقيقي شخصه علماء النفس في النمسا شخص مجنون يتحدث في الدين بطريقه غير تقليديه وكذا ويظن نفسه يؤتي بالشواء ويحكي اشياء لا معنى لها اشياء دينيه وغير مفهومه وقمه ويبدو عليه انه شخص مجنون من حركاته من طريقته من لمسته فلما سكربته وذكرته وشيخ على المنبر وانظروا يا رب الاشخاص انا اقسم بالله انا تقولون يا اخي شيء طبيعي كيف تسكتون عني يا اخي فعلا مجنون الحمد لله كيف اتكلم يا اخي عارف يفرح بيدي مو هذا الرجل يا جماعه مجنون ابدا وسوف يسود هذا النوع قولوا العكس سليمان فارغ ولا عنده شيء غالبا يفهم ورقه ولا حتى يقيم لسانه جمله باللغه العربيه هناك امام حب غريب فظيع يا اخي يقال هذا لو عاش عصر ابي حنيفه لكان مثله شيء وشاهد فيه العلماء يا اخي والله العجيب بس متواضع في كلام كده ولكن في عمق غير عادي من كلامي الناس هكذا يحكمون على اشخاصه ولذلك انتبهوا نحن دائما نذهب الى المحال بنفس المعنى التي لها ايه زبائن كثيرون محل بلاش مطعم المطعم الذي ياتيه زبائن كثيرون دائما زبائنه كثيرون انتبهوا تنسوه ليش مش مثير اكيد ممتاز وبتروح هذه هو مش ممتاز ولا حاجه هكذا المسجد في بلدها معروف في مسجد معينه يغط بالمصلين وسيارات من كل انحاء البلد انا ما رجعت المسجد هكذا ازعم انه عندي بعض الاستقلاليين في بعض العيال ما بعرف هو تمرد الفكري وانا صغير ذهبت استمعت هذا خطيب هذا خطيب فاهمه ايش انت ده انا ولا صغير كلام فاهم هذا خطيب كلام فاهم والله قلت له هذا كلام فاهم لا اسم شيء هذا هذا يدل عليكم قانون الماليه الناس تاتي من كل انحاء قطاع غزه لن اقول اسمه وفعلا طلع كلام فارغ بعد ذلك لم يعني يغري بهذا النمط من التقليد احب ان اسمع شيئا انا واوقن انه عظيم وعميق وجيد ليس لعيد الناس ياتون لكن من يفعل هذا؟ قليل جدا وانا لا افعله دائما اكيد انا استثناء لا افعله دائما اكيد هو نمط وقع في التنمية الثنائية ان ادري هذا ما يحصل البشر هنا على اعضاء الاسلام ايها الاخوة نعود الى حديث لا يكن احدكم إن شفته صعب جدا صعب ألا تكون جماعة طبعا وسهل جدا أن تكون عناديا أن تقول لا وتؤمن لا كما بدأت في الخطبة ليس المطلوب أن تكون عناديا وأن تقول لا لا لا باستمرار حتى ان قيلك لا تقول لا لله. لا، مثل السوداني الذي قيل انه اعنت شخص في السودان فذهب اليه شخص وطرق عليه الباب. قال من؟ قال له انا. قال له عليه الطرق موجود عليه الى هذه الدرجه انه لا ما لا يحترم بشيء، لا نريد ان نكون مثل هذا الشخص، انما نريد ان نكون فعلا استقلاليين نتمتع بالفردية أيها الإخوة، نتمتع بوعي حقيقي وليس بوعي زائد. هذا المصطلح الماركسي. كيف نفعل هذا؟ هذا مشوار طويل وطويل وطويل جدا، علينا أن نبدأ مشوار الألف خطوة أيها الإخوة، أو الألف ميل عفوا، بخطوة واحدة. لا يكون أحدكم إنا عليكم، قال وطنوا أنفسكم، يعني أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا ألا تظلموا. كتب مرة وعبد الفتاة عائشة رضي الله عليها يا أمة، يقول لها اكتب لي كتابا توصيني فيه ولا تكثري عليه. المهم فكتبت لي عائشة رضي الله عليها الحمد لله. أما بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سمعت حديث أحسن نصيحة حديث رسول الله، من التمس رضا الله بسخط الناس، يعني يخرج عن نمط، أنا سأقول ما لا يعتقده الناس، أنا سأقول قولا ضد قول الجماعة، سأقول هذه قناعتي، ستسخط على الجماعة قد تذبحهم. في بعض المصلحين أيها الإخوة، بعض المصلحين تم ذبحهم في المساجد، لأنهم قالوا ما لا يريد الناس أن يسمعوه، ذبحوهم وهم يصلون في المساجد في المحاريب. هذه عقلية الجماعة، عقلية مجموعة كما قال تشارلز شابلن، الجمهور وحش بألف رأس، وحش مخيف أيها الإخوة. طيب، قال من التمس رضا الله صلى الله عليه وسلم بسخط الناس، بسخط الناس أرضى الله الناس هيك عليه، أو في الرواية كفاه الله، هذا أحسن، لأن الناس لا يرضون، كفاه الله مؤونة، كفاه الله مؤونة. ومن التمس رضا الناس بسخط الله، أن تخالف ضميرك، ضميرك الديني المؤسس عن نص الدين يقول لك، يقول لك القاتل المقتول في النار، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار. ضميرك الديني المؤسس على نص الكتاب العزيز يقول لك وإن طائفتان من المؤمنين تقتتلوا فأصلحوا بينهم. على فكرة هذه الآية من أعظم الآيات أيها الإخوة في فهم قضية النمط. لماذا؟ الله يقول إن طائفتان من المؤمنين اقتتلتا لنأخذ الجهاد فاقتتلوا، لأن القتال في حرب أهلية في حرب مدنية كيف يكون؟ يكون قتالا منظما، يكون قتالا عشوائيا أيها الإخوة، الكل يقتل الكل، حرب الكل ضد الكل، في الليل وفي النهار وفي المؤسسة العامة وخاصة في البيوت وفي الشوارع والمساجد، شيء رهيب. أنا قاعد اقتتلوا، شوف الفوضى، فأصلحوا بينهم، لا لأنه لا يمكن تخاطب الجماهير، يا جماهير اتقوا الله، من يسمع لك رصاصة وأنت تقتل مباشرة؟ لابد هنا مرة أخرى نعود إلى من؟ إلى من حرك هذا النمط، إلى من حرك هذا النمط باللعب على الأوتار العرقية والطائفية والمذهبية والقومية، ميلوشيفيتش ورواندا والعراق وأرمينيا والنازية، نفس اللعب على الأوتار هذه، نفس الطريقة على الفكرة، لابد أن نعود إليهم إلى عقلاء منهم، فإذا استجابوا هؤلاء الأسطوح ينصرح كل شيء. وهذا دور الفرد ودور الجماعة، جدلية معقدة جدا أيها الإخوة، جدلية معقدة جدا. قلت لكم كيف تقرر مصير مليون من التوتسي أيها الإخوة، وعليه بالفوت والمجرمين بالحكومة، وزيرة وزيرة على فكرة الجينوسايد أو التطهير العرقي الذبح الجماعي للتوتسي نوقش في اجتماعات وزارية وعلنا، علنا تخيلوا جينوسايد ناقش علنا وزاريا، وقامت وزيرة تقول رواندا فيها مشاكل كثيرة، إذا أمكن التخلص من التوتسي جميعهم هتصبح رواندا زيرو مشاكل. وهكذا تقرر مصير مليون من التوتسي، مليون مليون بشر، ألف ألف، تم ذبحهم وحرقهم وتحصيرهم، شيء لا يصدق يا إخواني. هؤلاء هم الذين حرقوا هذه القيادات وزارات الحكومة، الصحفيون أصحاب الإذاعات المملوكة لبعض رجال الحكومة، هذا هو تماما. لذلك في المؤرخ الأمريكي الكبير نادي آدمز عنده تعريف في السياسة غريب جدا جدا، أنا مقتنع به الآن بضوء هذه الأفكار. ماذا يقول؟ قال السياسة هي الإدارة المتوالية للأحقاد. كيف نريد نعمل مانجمنت للأحقاد؟ الأحقاد بين الشعوب، بين الدول، الأحقاد داخلي الشعب والأمة الواحدة. كيف هذا هو السياسة؟ قال هو هذا هو السياسة. يتمعيشون على هذا الشيء. حوارني أحدهم قال لي أنا يعني مستغرب جدا ومندهش من قدرة هتلر ايش الرجل العارف الفضيع هذا؟ هو فضيع مسلم لكن فضيع في قدرته في كاريزمات. ايش الكاريزما الاستثنائيه التي جعلته يعلم الشعب الالماني ويوحده ويصنع اراد ان يغضب به على قدره؟ هتلر اكثر من ذلك. قدرات العقليه والجسميه والعاطفيه كلها على بعض حتى الصحيه تخدك كم هو منتقب هو جناح الشعبان. انا اكثر من ذلك بكثير. انت لم تفهم بلغه النمط. الرجل فقط حرك انماطا معينه واشتغل عليها ايها الاخوه، حرك اموال معينه وهي التي رفعته. ولذلك تضرب اخرى وهذا ما بيساوي نفسه ولا بدك يعمل حاجه. مثل ميليوفيتش دوله تتفكر وسريعا لعب على الوتر القومي صرميه الصرم صرمت كل شيء. طبعا نجح لكن الاخير قال ذلك الى الهلاك. هذا الذي يتم باستمرار ايها الاخوه. اذا تصليح بينهما نعود الى امثال هؤلاء، لكن العقلاء منهم هم الذين يمكن ان يوقفوا كل شيء اذا تم اقناعهم بذلك. يقول سفيان بن عيينه شيخ الشافعي وشيخ اهل مكه الامام العظيم احد السفيانين يقول رايت مره ربيع الراي، ربيع بن عبد الرحمن استاذ الامام مالك، رايته نائما في المسجد مقنع راسه يبكي. تبكي الامام هل يبكي؟ فقلت له ما يبكيك يا امام؟ قال رياء ظاهر وشهوه خفيه. رياء ظاهر شهوة خفية، والناس بين أيدي علمائهم كالصبيان، ما أمروهم اعتمروا وما نهوا عنه انتهوا. قال كلها في الأخير يعني تعود إلى أمثالنا. لذلك قال ابن عباس فيما رواه ابن عبد البر: ويل للعامة من زلة الحكيم، أو قال زلة العالم. قيل كيف ذلك يا أبا العباس؟ قال يقول قولا فيتبعه العامة، فيجد من هو أعلم برسول الله السنة، فيجد من هو أعلم برسول الله منه فيقول بقوله. العالم هذا لذلك هو يعود إلى صواب السنة في الأخير ويمز العامة يقولهم راح طيب. يعني هذا التقليد، هذا الاتباع في كل شيء وأنت مغمض العينين، وأنت مغمض العينين أبدا. أنا قلت لكم في خطبة قريبة هناك زي عشورة للأسف في الإنجيل، وأكدها كل شراح الإنجيل، لأن تمضي إلى الجنة معصوب العينين خير لك من أن تمضي إلى النار مفتح العينين. أقول كلام جميل أن نمضي إلى الجنة، ولكن أنا أقسم هنا حسب فهم القرآن وفهم هذه الأشياء والحقائق أنك لن تمضي أبدا إلى الجنة معصوب العينين. كل من هو معصوب العينين والله العظيم بنسبة 99 فاز 99 أقرب أن يمضي إلى الجنة وأن يتدهور فيها. فلا تعصب عينيك، افتح عينيك جيدا وأذنيك وقلبك وعقلك وافهم واصدر عن ضميرك ولا تستعجل، لا تجعل نفسك شاهدا عن العصر وشاهدا عن الموقف والجريمة وأنت لست بشاهد، لا تتحمل ما لك يحملك الله إياه. نسأل الله لي ولكم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قبل أن أمضي أريد أن أختم بنقطتين سريعتين. النقطة الأولى، كيف يمكن أن نوقف حربا أهلية محتملة أيها الأخوة؟ لا يمكن أن نوقفها تقريبا في عموم الأحوال إذا شرعت أو إذا اشتعلت نارها، لا يمكن، صعب جدا. لكن الآن العمل الآن يقول قبل أن تشتعل النار، قبل أن يأتي أحد وجود كبريت من هؤلاء القادة المزيفين الذين يديرون الأحقاد، يديرون الأحقاد، يلعبون بالأحقاد وعتبات الناس، قبل أن يأتي هؤلاء لابد أن نجمعهم، لابد أن نحذر منهم، لابد أن نحاول أن نأخذ نمطا آخر بالتشكك والارتياد في أمر هؤلاء المتاجرين، نمط معين من الارتياد. فإذا فعلنا هذا أفلحنا بإذن الله تعالى. ولذلك من الدين أن يوضع أمثال هؤلاء وأن يخلق جو من الربا حولهم، هذا أفضل حتى لو فقدوا يعني مثابتهم الأدبية، أفضل أن تفقد الأمة نظامها وحياتها وأمنها. العمل الآن وبعقل وبفهم وإلا يضيع كل شيء. أنا شايف الأمور تمشي للضياع تلوى، مو خطيرة أي مشكلة. نحن العرب ما شاء الله أساتذة في ادعاء الفهم التي باث الرجل، أنا أكره هذا أبغض هذا. لما كل شيء يحدث تجد 50,000 محلل يبدأ يتطوع قال بإعطاء التفسير كيف؟ هذا لا حاجة له. الآن نريد الآن أن نقول شيئا وأن نفعل شيئا وأن نفعل الشيء الثاني أيها الإخوة، من أروع التجارب على الإطلاق التي تمت تجريبيا برقية وأكدت أن البشر هكذا وأنهم يميلون أيها الإخوة حيويا غرزيا إلى أن يقلد بعضهم بعضا، تجربة تقليدية كلاسيكية في علم دراسات الإدراك في 52 قام بها سولومون آش، يعني سليمان آش هذا يبدو أصل يهودي في أمريكا. باختصار أتى بمجموعة من المتطوعين أيها الإخوة أو المختبرين وأعطى لكل بطاقتين، بطاقة عليها خط طويل رأسي وبطاقة عليها ثلاث خطوط، أحد هذه الخطوط الثلاثة أشبه تماما بهذا الخط، حتى أن طفلا ذلك ابن 7 سنوات مميز يستطيع أن يعرف يقول هذا يشبه هذا. الباص الثاني جدا وأتى بمتطوعين آخرين متواطئين معه، زائفين متواطئين معي مع مصمم التجربة مع آش، وبعدين هكذا تم تصميم التجربة على أساس أن يعطي هؤلاء المتواطئون الإجابة شفوية. قالوا هذا يشبه هذا، الجواب الخطأ طبعا، واحد ثاني لا يشبهه أبدا أبدا يشبهه، هذا يشبهه واضح أنه يشبهه. فحدث تنبل في المختبرين، هذا يشبهه، والثاني والثالث والرابع والعاشر المتواطئين هذا طبعا هذا. وإذا بمعظم المختبرين حقيقة يخدعون أنفسهم ويروع أنهم ما لم ترى ويقولون نعم هذا يشبه هذا. جميل، أنت واحد يقول هذول آثار السلامة لم يحبوا أن يخالفوا الجماعة. هذه التجربة سنة 2005 بتقنية التصوير بالرمي المغناطيسي MRI كما قلت، هذه العيون أصبحت دخلت في داخل أدمغتنا المظلمة فجأة من قطعات العين وعين فعلا. المهم بتقنية التصوير بالرمي المغناطيسي أيها الإخوة دفع العلماء بهذه التجربة خطوة مثيرة إلى الأمام. ماذا فعلوا؟ وجدوا أن الدماغ في الداخل يؤكد أنهم فعلا يرون الأمر كذلك، مش أرادوا عن قرار وإرادة أن يقولوا هذا إثارة لموافقة الجماعة والخط العام أبدا ومخالفة لنزوعاتهم الفردية. الدماغ رأى هذا هكذا، حين قيل هذا الخط الخطين المعوج يماثل هذا الطويل المستقيم رأوه كذلك، نعم يماثله هذا يماثله، الدماغ رأى كذلك. تخيلوا شيء غريب. ولذلك الاستخلاصان في جبهة أخرى ربما إن شاء الله في فرصة أخرى يقولون نحن ندرك العالم ونعيد ترتيبه انفعاليا وليس إدراكيا، ليس عقليا، انفعاليا، انفعاليا ننفعل. بالأمثلة حدثت إخواني وفسرت على هذا الضوء آيات قرآنية عجيبة حيرت كل المفسرين، كيف الله يقول إن في ذلك لآيات للمؤمنين آيات للموقنين إن كنتم موقنين؟ ما معنى هذا؟ كيف تقول لي هذه آية يمكن يستفيد منها المؤمن؟ ما الفائدة؟ إذا ليس المال الجافر ما فيه؟ طبعا جواب درس التفسير كان أكثر يعني طولا باختصار، لكن باختصار أيها الإخوة هناك مبدأ فاعل وصحيح جدا في العلم وعلم المعرفة، آمن ترى مقابل مبدأ رب وآمن شوف بعدين حتعتقد، لا في رأي بقول اعتقد وحكي وزي ما بتعتقد لكن هذا يحتاج إلى عادة توظيف من ناحية الاستراتيجية عشان لا أقع في الغوغائية ولا في نمطية من نوع آخر. أيها الإخوة بعد أيام يدخل العشر الأخير من شهر رمضان، لا أستطيع أن أغادر هذا المقام الكريم دون أن أنبه على ضرورة وانبغاء أيها الإخوة أن نتدارك في هذا العشر كل ما فتنا في العشرين السابقة. أيها الإخوة هذا العشر كان إذا دخل رسول الله أيها الإخوة لا يكاد ينام، كان ينام لكن أحيا أهله وأيقظ أهله وكان يشد وسطه وكان يجعل فطره المغرب سحورا، مفيش وقت للتضييع أبدا أبدا. يكفي فقط أن نذكر بما تعلمون جميعا وجمعاوات أن الإنسان لو وفق بإذن الله تبارك وتعالى إلى ليلة القدر في عمر الله سيكتب له في صحيفة أعماله هذا خلال 6-7 ساعات فقط، انتبهوا والله العظيم شيء، يعني المفروض الإنسان فعلا من صلاة المغرب الفجر حقيقة لا يتوقف عن ذكر الله، عن قراءة القرآن، عن الاستغفار، عن الدعاء، عن الصلاة، لا يتوقف. لا يكذب لا مرة ولا ابنها شخصيا سيجتنب بنصف درس التفسير، هذا برضه حديث ذكر سنفسر نصف الكمية فقط ولن مباشرة ما في آخر 10 ليالي هكذا ما في. لماذا؟ سيكتب لك في صحيفة أعمالك عملا مقبولا، سيكتب لك إيه؟ عمل عفوا إيه مقبول عن 83 سنة وأزيد في 7 ساعات، في 7 ساعات مع أن تدخل الجنة بإذن الله مضمونا بإذن الله تعالى في عمل مقبول. والله العظيم احنا ما عندنا قناعة أن الله يقوم لنا حتى صلاة واحدة، والله والله صلاة واحدة ما عندنا قناعة أن الله قبلها عندنا كيف ندخل الجنة برحمة الله. لكن إن شاء الله الله قال لك وعدك لو وفقت لليلة القدر وقبل الله من كلامك هذا عمل 83 سنة يكتب لك في ظرف 6-7 ساعات انتهى كل شيء. كيف متاح لك فرصة يا أخوان؟ انتبهوا، فلنجتهد نسأل الله عز وجل أن يقوي عزائمنا ويعطينا القدرة أيها الإخوة والحب واللهفة لإدراك هذه الليلة وأن يوفقنا لها بمنه وتيسيره. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا خلقا الا انفسته، ولا بيتا الا رحمته، ولا مريضا الا شفيته. اللهم اشف مرضانا ومرضانا، وارحم موتانا جميعا وموتى المسلمين، واغفر لنا ولوالدينا، وارحمهم كما ربنا صغارا، اجزهم بالحسنات احسانا، والسيئات مغفره ورضوانا، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات، انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارحمنا في شهر رمضان، اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله، قديمه وحديثه، ظاهره وخفيه في شهر رمضان، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك بجلالك وبحق لا اله الا الله وبنورك الذي ملأ كان عرشك ان تعتق رقابنا في نار جهنم، ان تعتق رقابنا في شهر رمضان من نار جهنم، ورقاب ابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومشايخنا وصديقنا وكل من له حق علينا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا يخرج هذا الشهر عنا الا بذنب مغفور وعمل متقبل مشكور مبرور، برحمتك يا ارحم الراحمين اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تعوض به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم.